وكان دخولنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية العظمى، وقد ضربوا نواقيسهم حتى ارتجت الآفاق لاختلاط أصواتها، والمدينة متناهية في الأرجاء منقسمة قسمين بينهما نهر عظيم المد والجزر على شكل وادي سلا من بلاد المغرب، وأحد القسمين من المدينة يسمى إسطنبول، وهو بالضفة الشرقية من النهر، وفيه سكن السلطان وأرباب دولته وسائر الناس. أما القسم الثاني منها فيسمى الغلطة، وهو بالضفة الغربية من النهر، شبيه برباط الفتح في قربه من النهر، وهذا القسم خاص بنصارى الإفرنج يسكنونه، وهم أصناف، فمنهم أهل جنوة وأهل البندقية وأهل رومية وأهل فرنسا.